فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أو هذه امرأة تسأل فتقول: وضع الطلاء على الأظافر هل هو مانع من صحة الوضوء؟ اي نعم، الذي يتجمد على الأظافر يمنع من صحة الوضوء، فلا بد من إزالته. نعم.